يا عيني هن هن واحنا اللي كنا هن يا عيني هن هن واحنا اللي كنا هن يا عيني هن واحنا اللي كنا بنحب هن.